بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس السابق من باب الأمر، ولكن لما ضاق علينا الوقت اضطررنا إلى أن نشرح الأبيات الثلاثة الأخيرة شرحا مختصرا مخلا، أعني من عند قوله: والأمر بالفعل المهم المنحتم، أمر به وبالذي به يتم، إلى آخر الباب. فهذه الأبيات الثلاثة أتينا عليها بشرح مختصر جدا مخل لا أرتضيه، وذلك لأن الوقت ضاق علينا، فشرحته بسرعة ووعدت أن نعيد شرحه في الدرس القادم، فلذلك سنعيد شرحه بشيء من التوضيح أكثر. يقول الناظم: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. ما معنى هذا البيت؟ هذه قاعدة شهيرة: الأمر بالشيء أمر به وبالذي لا يتم إلا به. فباختصار، عندما أمرك بالسفر فأنا أمرك بالسفر وبالأشياء التي لا يتم السفر إلا بها، واضح؟ فعندما أقول لك سافر فهذا يتضمن أمرين: يتضمن الأمر بأن تفعل السفر، بأن تنشئ السفر، هذا واحد، والأمر الثاني الوسائل المؤدية والموصلة إلى السفر. كل شيء سيحقق وظيفة السفر فعليك أن تفعله، حتى ولو لم أنطق به. وذلك مثل أن تشتري التذكرة، مثل أن تأخذ التأشيرة ما يسمى بالفيزا، ومثل أن تتزود بالمال، ومثل أن تتزود يعني تجهز الحقيبة، ومثل كل هذا يدخل في قولي لك سافر. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء أمر به وبالذي لا يتم إلا به، واضح هذا؟ تقول لي: طيب ما فائدة هذه القاعدة في الشريعة؟ فائدتها أشياء كثيرة جدا. فلما رب العالمين يقول لك صل، فهذا يتضمن أمرين: يتضمن الأمر بالصلاة، ويتضمن الأمر بكل الأشياء التي لا تتم ولا تحصل إلا بالصلاة. مثل ماذا؟ مثل الوضوء، مثل ستر العورة، مثل استقبال القبلة، مثل إزالة النجاسات، هذا كله مأمور به، واضح هذا؟ كما سيمثل الناظم، وسيمثل إن شاء الله بأمثلة أخرى. إذن يقول الناظم: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به. قوله المهم المنحتم هذا حشو، لأن الكلام هنا أصلا في الأمر الواجب، فلا حاجة لقوله المهم المنحتم، وإنما هو أراد به أن يكمل البيت. طيب، فلذلك أصل البيت هكذا: والأمر بالفعل أمر به، أي أمر بهذا الفعل. قوله به، الضمير في به يعود على الفعل، هذا واحد. والثاني: وبالذي به يتم، أي وأمر أيضا بالشيء أو بالأشياء التي تتم أو يتم بها الفعل، يعني وأمر أيضا بالوسائل المؤدية إلى هذا الفعل. نعم، أعطيك مثالا آخر من الشريعة. الشريعة أمرتك مثلا بصلاة الجماعة، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، هذه مسألة أخرى، لكن أمرتك بصلاة الجماعة. طيب، أنت لا تستطيع أن تتم هذا الأمر إلا بركوب السيارة والذهاب إلى المسجد مثلا. طيب، لا تستطيع أن تفعل هذا إلا بالمشي، أن تخرج من البيت وتمشي إلى المسجد. طيب، هل هنا في هذا النص أمرتك بالمشي أو أمرتك بركوب السيارة أو أمرتك بعبور الطريق؟ لا، وإنما أمرتك بصلاة الجماعة. فنقول نعم، لكن صلاة الجماعة لا تتم إلا بهذه الوسائل. فالأمر بالشيء هو أمر به وبكل الوسائل المؤدية والموصلة إليه. مثال آخر: أمرتك الشريعة بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، نقول الأمر بالحج أمر به وبالذي لا يتم الحج إلا به. حينئذ يجب عليك أن تأخذ بكل الوسائل الموصلة والمؤدية إلى الحج، حتى ولو كانت الشريعة لم تأمرك به بصراحة وبمباشرة. فمثال ذلك: يجب عليك أن تأخذ الترخيص، إذا كان لا تستطيع أن تحج إلا بالترخيص من الدولة، فيجب عليك أن تأخذ الترخيص، وأن تأخذ الإذن، أن تأخذ الموافقة، أن تأخذ التأشيرة مثلا، أن تشتري التذكرة، أن تأخذ التطعيم الطبي، لأنه لن يسمح لك بالحج إلا بتطعيم الطبي، طيب وأن وأن وأن وأن تحجز الفندق وأن كل هذه الوسائل أنت مأمور بها. واضح هذا؟ والناظم وإن جعل بيته مقتصرا على الواجب، بمعنى أن الأمر بالشيء الواجب أمر به وبالذي لا يتم الواجب إلا به، طيب إلا أن هذه القاعدة أعم من الواجبات، فهي تشمل الواجبات وتشمل أيضا المستحبات. فلذلك نقول ما كان واجبا الأمر بالواجب أمر به وبالذي لا يتم الواجب إلا به، الأمر بالمستحب أمر بالمستحب وبالذي لا يتم المستحب إلا به. مثلا السواك ما حكمه؟ مستحب. طيب ما حكم أن تذهب إلى الصيدلية وتشتري السواك؟ المساويك الآن تباع في الصيدليات، ما حكمه هذا؟ نقول ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. إذن ذهابي من بيتي إلى الصيدلية لشراء السواك مستحب. واضح هذا؟ وهذا يدخل، هذه القاعدة تدخل تحت قاعدة كلية عظيمة معروفة في علم القواعد الفقهية، وقد شرحناه ودرسناه وهو مسجل موجود علم القواعد الفقهية. هناك قاعدة شهيرة عندهم تقول الأمور بمقاصدها، أو وتحت هذه القاعدة قواعد، منها الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، لها أحكام المقاصد. فإذا كانت وسيلتك واجبة، إذا كان مقصدك واجبا فوسيلتك واجبة، وإذا كان مقصدك مستحبا فوسيلتك مستحبة، وهكذا. بل إن القاعدة تشمل التكاليف الأحكام التكليفية الخمسة. فالوسيلة إلى الواجب واجب، والوسيلة إلى المستحب مستحب، والوسيلة إلى الحرام حرام، والوسيلة إلى المكروه مكروه، والوسيلة إلى المباح مباح. والأمثلة على هذا سهلة ويسيرة. مثل النظم فقال كالأمر بالصلاة، هذا مثال. الأمر بالصلاة ما حكمه؟ قال أمر بالوضوء. فالشريعة أمرتك بالصلاة، نفترض جاءك نص يقول صل، طيب هذا النص ماذا يريد منك؟ يريد منك أن تقيم الصلاة. طيب هل قال لك توضأ؟ في هذا النص لم يقل، هو أمرك بالصلاة. فهل نقول إذن آتي وأصلي فقط، أم آتي بالأشياء التي لا تصح الصلاة إلا بها؟ الجواب الثاني. إذن نقول نطبق القاعدة، الأمر بالصلاة أمر بالصلاة وبالأشياء التي لا تتم الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها. فالوسائل المؤدية لصحة الصلاة يجب أن أخذ بها. فلما أمرني بالصلاة كأنه أمرني بالوضوء، وكأنه أمرني باستقبال قبلة، وكأنه أمرني بإزالة النجاسات، وكل، وقال النظم وكل شيء للصلاة يفرض، يعني وكل الشروط التي فرضت للصلاة، يشير إلى بقية شروط الصلاة. نعم. فإذا قال كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، يعني أمرتني الشريعة بالصلاة، فكأنها أمرتني بالوضوء، لأن الوضوء وسيلة لصحة الصلاة. وكل شيء للصلاة يفرض، وكذلك بقية الشروط مثل استقبال القبلة ومثل إزالة النجاسة ومثل النية. فلما يقول لك رب العالمين صل، فمعناها أنه يقول لك أن تأتي بالصلاة وبكل وسائل الصلاة، فكأنه قال لك استقبل القبلة، وكأنه قال لك توضأ إلى آخره. وكل شيء للصلاة يفرض. بعض الشراح، القاعدة الآن واضحة والمثال الذي مثل عليه الناظم واضح، طيب بعض الشراح انتقد هذا المثال على الناظم، طيب انتقد هذا المثال على الناظم. وأنا كما كررت في أكثر من مناسبة لا أحب كثرة الاعتراضات والانتقادات والاستدراكات على أصحاب المتون وعلى الكتب التي ندرسها، لأنه اتضح لي أن هذه الانتقادات تقلل من أهمية ومن قيمة ومن مكانة الكتاب عند الطلبة، فيظنون أن هذا الكتاب لا يستحق الدراسة وأنه كله خطأ في خطأ. طيب هناك انتقاد على هذا المثال، طيب ولكن هناك أمر لابد أن نتنبه له، وهو أن العلماء، وهذا أمر شائع ليس فقط في علم أصول الفقه بل في كل العلوم تقريبا، خصوصا في علوم الآلة، المثال يؤتى به لتوضيح القاعدة، وليس لتحقيق المسألة. فأنا أريد أن أوضح لك أن الأمر بالشيء أمر به وبالذي لا يتم إلا به. فلما قال لك صل فقد تضمن شيئين، الأمر بالصلاة والأمر بالوسائل التي تصحح الصلاة. طيب، ثم مثل لك الناظم بالوضوء. الانتقاد الذي انتقده عليه بعض الشراح أن الناظم يعرفه، ولكن لماذا يفعل هذا؟ طيب، أنا لا أريد أن أذكر الانتقاد، لكن أريد أن أذكر مسألة مهمة، وهو أن المثال يأتي به العلماء لتوضيح القواعد دون تحقيقها. ليس غرضهم الآن تحقيق هذه المسألة ولا التدقيق فيها، ولذلك يقولون: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. هذا البيت في مراقي السعود الألفية المعروفة في أصول الفقه. معنى البيت أنه يقول أن من شأن العلماء وشأن هذه العلوم أن العلماء يأتون بأمثلة لتوضيح القاعدة ولا يدققون في هذا المثال، إذ الغرض هو توضيح المسألة للطالب. ويكفي، يقول الناظم: إذ قد كفى الفرض والاحتمال، يكفي أن نفترض هذا الشيء، ويكفي أن يحتمل هذا الشيء. واضح؟ هذا مجرد مثال، بغض النظر هذا المثال يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع، بغض النظر هذا المثال دقيق أو غير دقيق. واضح هذا؟ يعني مثل إنسان مثلا تريد أن تشرح له مسألة تتعلق بزكاة الذهب والفضة، أو مثلا تريد أن تشرح له مسألة تتعلق ببيع الذهب والفضة، بيع ذهب بذهب أو بيع فضة بفضة إلى آخره. فلما تعطيه أمثلة يقول لك: طيب الآن لا يوجد ذهب ولا فضة. طيب هذا موضوع آخر، أنا أريد فقط أن تفهم المسألة. واضح؟ فهو مجرد مثال. مثل هذا، مثل من يقول، يعني لما نقول ضرب زيد عمرا في النحو، فيقول: لماذا ضرب زيد عمرا؟ هذا مجرد مثال. أو يقول مثلا: لماذا دائما زيد هو الضارب وعمر هو المضروب؟ طيب، نقول هذا مجرد مثال، فلا ينبغي التدقيق في الأمثلة. على كل حال، ثم ختم الناظم الباب فقال: وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. هذه أيضا قاعدة شهيرة، الإنسان إذا أدى ما عليه سقط الوجوب عنه. بس أمرك بالصلاة صليت، سقطت الصلاة عنك. زكيت، سقطت الزكاة عنك. حججت، سقط الحج عنك. من جاء بالمطلوب قال: وحيثما، أي في أي وقت وفي أي مكان، يعني أراد به العموم. إن جيء بالمطلوب، أي إن جئت بالأمر المطلوب منك، مطلوب منك صلاة، زكاة، صوم، حج إلى آخره، ماذا يحصل؟ يخرج به عن عهدة الوجوب. عهدة الوجوب هو عهدة هو الأمر، الوجوب هنا بمعنى الأمر، يعني تصبح بريئا وتبرأ ذمتك. فإذا صليت الظهر برئت ذمتك، صليت العصر برئت ذمتك، صمت رمضان برئت ذمتك. طيب سيقول قال: طيب هذا واضح، ما الفائدة من هذا؟ لماذا يقول هذا؟ الجواب بمعنى أنه إن جاءك فقيه أو جاءك أحد وطالبك بالإعادة، فنقول الأصل أن ذمتك قد برئت. إذا أديت هذا الواجب على الوجه المطلوب وعلى الوجه الشرعي ليس عليك إعادة، ومن ألزمك بالإعادة فهو مطالب بالدليل، لأن ذمتك قد برئت بتأدية هذا الشيء. واضح هذا؟ وأعطيك مثالا فقهيا. مثلا إنسان لم يجد الماء، الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. تمام، هذا الإنسان لم يجد الماء فتيمم. بعد أن تيمم وجد الماء. طيب، هل الآن نقول له توضأ وأعد الصلاة أم لا؟ نقول، نسأل: هو الآن لما صلى بالتيمم أليس قد فعل الذي عليه شرعا وأدى الذي عليه شرعا؟ الجواب نعم، فعل الذي عليه شرعا. إذن نقول: وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، فلا نلزمه بإعادة الصلاة لأنه فعل المأمور به شرعا، ورب العالمين قال: فتيمموا، وهو تيمم. فبأي حق نقول له توضأ وأعد الصلاة؟ واضح هذا؟ والله أعلم. ثم قال الناظم: باب النهي. إذا فهمت الأمر ستفهم النهي. فالنهي أمره سهل جدا، لأنك لأن هذا الباب مبني على الباب السابق. والآن دائما سنعكس تعريف الأمر عكسه النهي. طيب، صيغة الأمر افعل، صيغة النهي لا تفعل. الأمر ماذا يفيد؟ الوجوب. النهي يفيد عكس التحريم. واضح؟ من فعل الوجوب أجر يؤجر، ومن فعل النهي يأثم، وهكذا. طيب، ومن ترك الأمر يأثم، ومن ترك النهي يؤجر، وهكذا. إذن هذا الباب هو عكس السابق. نحن عرفنا الأمر بأنه طلب فعل، أن يطلب منك أن تفعل شيئا. الآن النهي طلب ترك الفعل، فالنهي هو طلب الترك. لا تكذب يعني اترك الكذب، هذا النهي. النهي حقيقته طلب الترك، وأما الأمر فهو طلب الفعل. يقول الناظم: تعريفه استدعاء يعني طلب. طلب ماذا؟ طلب ترك، يعني أطلب منك أن تترك هذا، مثل لا تقتل يعني اترك القتل، لا تكذب اترك الكذب. استدعاء ترك قد وجب، قد وجب يعني على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب يعني على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام. لأن المكروه هو فيه طلب الترك. مثلا لما الشريعة نهتك عن الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة هذا على سبيل الوجوب؟ لا، وإنما هو يعني ليس على سبيل الإلزام، وإنما هو مكروه. فالنهي تطلب منك الشريعة أن تترك شيئا لكن على سبيل اللزوم والوجوب، مثل ولا تقربوا الزنا، هذا على سبيل اللزوم والوجوب. واضح هذا؟ أما المكروه مثل الالتفات في الصلاة فهذا ليس على سبيل اللزوم. والعلماء مختلفون في المكروه، هل هو منهي عنه أصلا وليس داخل أو ليس داخلا في المنهي عنه، فيه خلاف بين العلماء، لا يهمنا الآن. كما اعتدنا أننا في هذه المتون الصغيرة لا نتعرض للخلاف. المهم أن قوله استدعاء ترك قد وجب يعني وجب تركه، بمعنى أنه يجب عليك أن تترك هذا على سبيل اللزوم. قال بالقول يعني بصيغة القول، وهذا كما قلنا في الأمر. ما هي صيغة القول؟ يعني أن تقول لا تفعل، صيغته لا تفعل، لا تقتل، لا تزني، لا تشرب الخمر. طيب، مفهوم هذا القيد أنك لو نهيته بالإشارة هل هذا يسمى نهيا عند الأصوليين؟ لا، لابد من إيش؟ لابد من النطق، ولا بد من القول، ولا بد من التلفظ. فلو أشرت لرجل هكذا، هذه الإشارة تفيد عند الناس اجلس، طيب، وهذه الإشارة تفيد عند الناس قم، هذه أوامر بالإشارة. وأحيانا أيضا قد تستعمل الإشارة للنهي، طيب، مثل أن تضع إصبعك السبابة على فمك، أن تضع إصبعك السبابة على فمك وتشير هكذا إلى الصبي مثلا، ما معنى؟ معناها اسكت. طيب، ما معنى أيضا؟ معناها لا تتكلم. طيب، لا تتكلم هذا نهي، كيف حصل النهي؟ بالإشارة أم بالفعل أو أم بالقول؟ نقول بالإشارة. هل هذا عند الأصوليين نهي؟ هذا لا يسمى نهيا عند الأصوليين، لابد من الكلام، لابد من النطق، بأن تقول لا تتكلم. بالقول ممن كان دون الطالب يعني في الرتبة، ممن كان دون من طلب في الرتبة، يعني أن يكون الناهي أعلى منك رتبة، أن يكون طالب الترك أعلى منك رتبة. فإن كان مساويا لك بأن كان زميلك في الفصل وقال لك لا تتكلم، زميلك في الفصل قال لك لا تتكلم، هل هذا نهي عند الأصوليين؟ لا، لأن التلميذ مساوي للتلميذ في رتبة واحدة، فلا يسمى هذا نهيا وإنما يسمى التماسا. أما إذا قال الأستاذ للطالب لا تتكلم هذا نهي، لأن الأستاذ أعلى رتبة من التلميذ. وهكذا في الأوامر الشرعية، إذا جاء طلب الترك من الله إلى الناس هذا نهي. فقول الله للناس لا تقتلوا، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، هذا كله نهي لأنه من أعلى إلى أدنى. وأما إذا قال العبد لربه يا رب لا تفعل كذا، مثلا أن يقول العبد لا تعذبني، لا تهني، لا تخزني يوم يبعثون، هذا صيغته صيغة نهي. ولكن هل يسمى نهيا؟ لا، تأدب مع الله لا يسميه العلماء نهيا، بل يسمى دعاء، وهذا شرحناه في مناسبات كثيرة. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. هذه قاعدة ذهب إليها الناظم، يقول وأمرنا بالشيء يعني الأمر بالشيء نهي مانع من ضده. طيب كلمة مانع لو أسقطها فإن المعنى يستقيم يعني، لكن هو يبدو أنه لأجل النظم. تقول القاعدة الأمر بالشيء نهي عن عكسه، بس الأمر بالشيء نهي عن عكسه أو قل نهي عن ضده كما قال الناظم. فمثلا عندما أنا أمرك بالجلوس فأنا أنهاك عن القيام، وعندما أمرك بالقيام فأنا أنهاك عن الجلوس، عندما أمرك بالسكون فأنا أنهاك عن الحركة. هذا معنى قوله وأمرنا بالشيء نهي من ضده، هذه القاعدة الأولى. طيب والقاعدة الثانية قال والعكس أيضا واقع. والعكس أيضا واقع، ما هو العكس؟ العكس أن نقول النهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده. فعندما أقول لك لا تكذب معناه أنا أمرك بالصدق، عندما أقول لك لا تزني معناه أنا أمرك بالعفاف، عندما أقول لك لا تشرك معناها أنا أمرك بالتوحيد. واضح هذا؟ إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. واضح هذا؟ هذه المسألة خلافية، يوجد فيها أقوال وخلافات، لكن هذا الذي ذهب إليه الناظم. طيب ماذا يترتب على هذا من مسائل الفقهية؟ يترتب عليه مسائل كثيرة، لكن نأخذ مثالا واحدا. الشريعة الآن مثلا أمرتنا بالسواك عند الصلاة، أمرتنا بالسواك عند الصلاة، بغض النظر هو أمر وجوب أم أمر استحباب هذا شيء آخر. طيب فهل إذا أنا تركت السواك عند الصلاة هل أكون قد وقعت في النهي أم فقط تركت الأمر؟ لاحظت الفرق بين المسألة، بين المسألتين؟ يعني الشريعة أمرتني بالسواك فقط، ولم تنهني الشريعة عن الصلاة بدون سواك، لا، ولم تقل لي لا تصلي صلاة بدون سواك، لا، لكنها طلبت مني أن أتسوك عند الصلاة. تمام؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث يفيد الحث على التسوك عند الصلاة. طيب فإذا أنا تسوكت عند الصلاة هنا أنا قد أتيت بالمطلوب. طيب لكن ماذا لو تركته؟ إن تركت السواك هنا الآن البحث، هل أنا تركت الأمر فقط أم وقعت في نهي؟ الجواب ينبني على هذه المسألة الخلافية التي نحن فيها. إن قلنا كما يقول الناظم إن الأمر بالشيء إيش؟ نهي عن ضده، إن قلنا هكذا كما يقول الناظم حينئذ نقول أنت يا من تركت السواك عند الصلاة قد وقعت في النهي، لأن الأمر بالسواك نهي عن ضده. ما هو ضده؟ ترك السواك. واضح هذا؟ قد وقعت في النهي. وإن قلنا كما يقول بعض العلماء لا، إن الأمر بالشيء هو أمر به فقط وليس نهيا عن ضده، ليس له علاقة بضده، واضح؟ وإنما ضد هذا يؤخذ بأدلة أخرى أو بقرائن أخرى أو إلى آخره، فحينئذ تكون أنت لم تقع في النهي، وإنما كل الذي فعلته أنت أنك تركت الأمر. طيب طبعا التسوق عند الصلاة مستحب ليس بواجب، فإذا بمعنى هل هو ترك مستحبا فقط أم وقع في المكروه؟ واضح؟ هذا هو الكلام الآن. هل أنا لما تركت السواك عند الصلاة أكون قد تركت أمرا مستحبا فقط أم وقعت في المكروه الذي هو منهي عنه؟ فالجواب ينبني على هذه المسألة الخلافية. إن قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده فقد وقعت في المكروه، وإن قلنا لا فلم أقع في المكروه. طيب نأخذ مثالا آخر. نحن الآن نكبر تكبيرات الانتقال في الصلاة. طيب هذه التكبيرات نحن مأمورون بها، تمام؟ جاءنا في الشريعة الأمر بالتكبير عند تكبير عند الركوع وعند القيام من الركوع وعند إلى آخره. فإذا فعلتها قد امتثلت. طيب إذا تركتها هل أكون قد وقعت في النهي أم لا؟ نحن ليس عندنا، نفترض أنه ليس عندنا نص صريح في النهي عن ترك التكبيرات، واضح؟ فقط جاءنا الأمر بها، فإذا أنا لم آتي بها فهل أكون قد وقعت في النهي أم لا؟ الجواب ينبني على هذه المسألة. إن قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فحينئذ تكون قد وقعت في النهي، وإن قلنا لا الأمر بالشيء ليس أمرا ليس نهيا عن ضده فلم تقع في النهي، ليس عليك شيء، وحينئذ تكون فقط قد تركت هذا الأمر. طيب ذكرنا قبل قليل أن صيغة النهي هي لا تفعل، طيب، ولكن قد يستفاد النهي بصيغ أخرى، مثل أن يذكر الله عز وجل أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقابا لمن فعل هذا الشيء، فذكر العقاب يدل على أنه منهي عنه، واضح؟ مثلا من فعل كذا وكذا فأدخله الله النار، من فعل كذا وكذا سقاه الله من كذا وكذا في النار، فهذا هذه صيغة تفيد النهي، تفيد التحريم حتى ولو لم يقل لك لا تفعل. ثم قال وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد. الآن الناظم رجع إلى باب الأمر، رجع إلى باب الأمر، هذا البيت والذي بعده، طيب هذان البيتان اللذان سيختم بهما الناظم الباب متعلقان بباب الأمر. طيب يقول وصيغة الأمر، ما هي صيغة الأمر التي درسناها في باب الأمر؟ صيغة الأمر هي افعل، افعل وما قام مقام افعل، طيب ليس خاصا فقط بافعل كما بينا هناك، وإنما كل صيغة تدل على الأمر سواء كان على وزن افعل أو لم يكن، المهم أن يدل على طلب الشيء. طيب لكن صيغته الشهيرة صيغته الغالبة افعل، هذه صيغة، صيغة افعل، نحن قلنا إن الأمر في الأصل يفيد الوجوب، لكن هل تأتي صيغة افعل لمعاني أخرى غير الوجوب؟ الجواب نعم، قد تأتي صيغة افعل ولا يقصد بها الوجوب وإنما يقصد بها أشياء أخرى. مثال ذلك، واحد قال وصيغة الأمر التي مضت، أي مضت في باب الأمر، ترد أي توجد، والقصد منها أي ويكون قصد الأمر منها ليس الوجوب، لا، واحد أن يباح ما وجد، أن يباح نضع عليه رقم واحد، طيب كما أتت والقصد منها التسوية هذا الثاني، كذا لتهديد هذا ثلاثة، وتكوين هذا أربعة. ذكر الناظم هنا رحمه الله أربعة معاني، أربعة معاني تأتي لصيغة افعل غير صيغة الوجوب. خلاص نحن عرفنا الوجوب، الوجوب مثل مثل أن تقول مثلا صم أو صل، هذه الصيغة تفيد الوجوب. اقرأ، اقرأ الفاتحة في الصلاة، هذه الصيغة تفيد الوجوب، هذا انتهينا منه. الآن سنأتي بصيغة افعل، يعني صيغة الأمر، صيغة الأمر ليس شرط على وزن افعل كما كررنا، وإنما أن تكون الصيغة تدل على طلب الشيء، ولكن لا يكون قصد الآمر بها الوجوب وإنما القصد منها أربعة معاني. المعنى الأول قال الناظم أن يباح، يعني أن يكون قصد الآمر هو أن يبيح لك أن تفعل هذا ولا يريد أن يلزمك ولا أن يوجب عليك، كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فإيش؟ فانتشروا. تذكر لما شرحنا هذه الآية قلنا الأمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة هو للإباحة، يعني هو لرفع الحظر، أن الحظر انتهى الآن، خلاص انتهت الخطبة، انتهت الصلاة، انتهت الصلاة، من أراد أن يخرج من المسجد فليخرج. طيب واحد قال ما أريد أخرج، أريد أن أنام في المسجد سأجلس، ليس عليه شيء، فما ماذا تفيد صيغة انتشروا؟ هذه الصيغة ماذا تفيد؟ تفيد الوجوب؟ لا. تفيد الاستحباب؟ لا. ماذا تفيد؟ قال الناظم تفيد الإباحة، تفيد الإباحة. إذن نستنتج من هذا أن صيغة افعل قد تأتي ويقصد منها الإباحة. مثال آخر، فإذا حللتم فاصطادوا، انتهيت من الحج يجوز لك أن تذهب وتصيد، لكن أثناء إحرامك لا يجوز لك أن تصيد. طيب أنا انتهيت من الحج لا أريد أن أصيد، هل يجب علي أن أصيد؟ لا، الأمر بالصيد هنا أمر للإباحة. ثم قال كما أتت، أي أتت صيغة افعل، والقصد منها أي وقصد الآمر منها أو قصد المتكلم منها التسوية. التسوية ما مثال التسوية؟ قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. قوله فاصبروا هذه صيغة أمر، طيب هل هو يأمرهم بالصبر؟ هل الأمر بالصبر هنا يفيد الوجوب؟ لا، وإنما القصد من هذا الأسلوب، من هذا من صيغة افعل هنا، القصد منها التسوية، يعني صبرت أو لم تصبر سواء، هذه تسمى تسوية، أخذ من كلمة سواء، يعني صبرك وعدم صبرك مستويان متساويان سواء لا فرق بينهما. واضح هذا؟ مثل أن تقول لشخص قم أو اجلس سواء عليك، فأنت الآن هنا لا تأمره بالجلوس ولا تأمره بالقيام، لا تريد أن لا تطلب منه أن تذلك، وإنما تريد أن تخبره بأن الأمرين لا فرق بينهما ومستويان. كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد، هذا المعنى الثالث. قد يؤتى بصيغة الطلب، قد يؤتى بصيغة الطلب ولا يقصد منها الأمر ولا يقصد منها الإباحة ولا يقصد منها التسوية، بل يقصد منها التهديد. التهديد، طيب، وذلك مثل أن تقول لابنك اكذب اكذب وسترى ماذا سأفعل بك. واضح؟ أهمل في دروسك وسترى عقابك. الآن قولك أهمل هذه صيغة طلب، هل نقول الأمر هنا للوجوب فنقول الابن يجب عليه أن يطيع وأن يهمل في دروسه؟ لا، وإنما هذه الصيغة هي صيغة تهديد، الأب يهدد ابنه. والجهل بهذه المعاني هو الذي يوقع الإنسان يوقع الناس في البدعة وفي الضلالة، مثل الحمقى الذين يستدلون بقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقولون خلاص هذه حرية أديان وهذه حرية شخصية، يا جماعة من أراد أن يؤمن يؤمن ومن أراد أن يكفر يكفر، هذه الإسلام يدعو إلى حرية الأديان. هذا ضلال، لا أحد من المفسرين يقول أن هذا هو معنى الآية. قوله فمن شاء فليؤمن هذا صيغة طلب، ومن شاء فليكفر، هل يعقل أن رب العالمين يعني من التزم بهذا يعني يخشى عليه من الكفر؟ والله يخشى عليه من الكفر من يقول إن رب العالمين يأمر الناس بالكفر. لأنك إذا أخذت بظاهرها، طيب أخذت بظاهرها، هذا ظاهره الأمر بالكفر، هل رب العالمين يطلب من الناس أن يكفروا؟ يقول لهم اكفروا إن شئتم وآمنوا إن شئتم، لا فرق في ذلك. طيب إذا ما الفائدة الجنة والنار؟ ما فائدة الكتب السماوية؟ ما فائدة إرسال الرسل؟ ما فائدة خلق الخالق؟ وما فائدة الجهاد في سبيل الله؟ وما فائدة كل هذه الدنيا؟ فهذا فهم عقيم جدا. وأبسط ما يبطله، طيب تكملة الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أكمل الآية إنا أعتدنا للظالمين نارا. طيب كيف يقول لهم حرية شخصية وأنتم أحرار وإن آمن إن شئت واكفر إن شئت، ثم يخوفه بالنار ويعاقبه عليه ويدخله النار؟ معناها إذن يجب أن يؤمن، يجب أن يؤمن، وإنما هذا أسلوب تهديد. تهديد، يهدد الله عز وجل المشركين ويقول لهم بعد أن اتضح الحق وبعد أن نزلت الرسالة ونزل الوحي وبعد أن تبين الرشد من الغي وعرفتم كل شيء، الآن فمن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من آمن فله الجنة ومن كفر فله الجحيم. هذا الأسلوب ماذا يفيد؟ هذا الطلب يفيد التهديد، يفيد التهديد وليس التخيير. المعنى الرابع وتكوين، وتأتي كلمة ويأتي الطلب ويقصد به التكوين. التكوين يعني أنها تفيد تكوين الشيء وإيجاده من العدم، كقول تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا التكوين. كن هذه صيغة طلب ليس للوجوب ولا لشيء، وإنما يقصد به التكوين، تكوين الإنسان. الله عز وجل قال لعيسى كن فكان، فتكون من دون أب، واضح هذا؟ وخلق الوجود بكن. فإذا كن هنا ماذا تفيد؟ هل تفيد تهديد؟ لا، تسوية لا، وإنما تفيد التكوين، يعني الخلق، خلق الشيء من العدم. واضح هذا؟ قوله هي بالهاء، هذه الهاء هاء السكت، هاء السكت، وهي يؤتى بها عند الوقف، مثل ما أغنى عني مالية سلطانية، كذلك وتكوين هي، هذه الهاء هاء السكت تجلب عند الوقف، وقد درسناها في القطر وغيره. ويقصد الناظم بذلك أن التكوين، أن هذه هي، كلمة هي تعود على الصيغة، أي تأتي هذه الصيغة للتكوين. طيب كم معنى ذكر الناظم؟ 4. هل صيغة افعل فقط لهذه المعاني 4، أم تأتي لمعاني أخرى غير 4 التي ذكرها الناظم؟ الكتاب للمبتدئين، فهو ذكر لك فقط 4، لكن إذا درست كتب أوسع ستجد أنها تصل إلى 10، بل أوصلها بعضهم إلى 15، بل أوصلها بعضهم إلى أكثر من 20، تأتي إلى أكثر من 20 معنى. ثم قال الناظم رحمه الله، طبعا هنا فقط تنبيه بسيط، وهو قد يقول قال طيب كيف أفرق، كيف أعرف أن هذا الأمر للوجوب، وهنا للاستحباب، وهنا للإباحة، وهنا للتكوين، وهنا للتسوية، وهنا لإيش أيضا قلنا، وهنا أيضا للإباحة، طيب وهنا للتهديد، كيف أفرق بين هذه المعاني؟ الجواب تفرق بينهم بالسياق، من خلال سياق الكلام، تنظر في السابق وتنظر في اللاحق وتنظر في سبب النزول وتنظر في ملابسات القصة، من خلال هذا كله يتضح لك. طيب لما فرغ الناظم من بيان أن الشريعة أوامر ونواهي، أراد أن يبين لك الآن من الذي يوجه له الأمر ومن الذي يوجه بالنهي، من الذي يخاطب بالأوامر ومن الذي يخاطب بالنواهي. فلذلك قال فصل في من تناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله. إذن من الذي ومن الذي يخاطب بالشريعة، هذا سنعرفه، ومن الذي لا يخاطب بالشريعة، لا يخاطب بالأوامر ولا بالنواهي، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ومن المكلف. طيب هذا كله سنأتي عليه. يقول الناظم والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا. نقول مما هو لا شك فيه أن أول من يدخل في خطاب الله عز وجل، خطاب الله عز وجل يدخل فيه القرآن والسنة، تمام؟ عندما يأتيك الخطاب من القرآن أو من السنة، أوامر أو نواهي، فأول من يدخل في هذا الخطاب هم المؤمنون. واضح هذا؟ واضح؟ طيب سيقول قال طيب والمؤمنات؟ نقول لا، هنا قوله المؤمنون هذا فقط خرج مخرج الغالب، وإلا كما هو مستقر عندنا في الشريعة أن كل خطاب وجه للرجال فالنساء داخلون فيه إلا ما جاءت الشريعة باستثنائه. واضح؟ الأصل في الخطابات أنها موجهة للجنسين، لكن فلذلك لما نقول يا أيها الذين آمنوا يشمل أيضا من آمنا، يا أيها المؤمنون يدخل فيه المؤمنات. طيب فلذلك يدخل فيه الرجال والنساء، إلا ما جاءت الشريعة وتقول لنا لا هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالنساء، هذا شيء آخر. واضح؟ طيب مثل صلاة الجماعة خطب بها الرجال ولم يخاطب بها النساء. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، إذن هذه الفئة الأولى قد دخلت وعرفناها رجالا ونساء. طيب وطبعا الشريعة تخاطب البالغين والعاقلين كما سنعرف من الذين سيخرجهم، إلا استثناء، إلا ثلاث فئات فإنها لا تدخل. الفئة الأولى الصبي، وهو من ليس ببالغ، فهذا لا يدخل في الخطاب. طيب إلى متى؟ حتى يكبر. والساهي، الساهي هو الناسي، فهذا أيضا لا يدخل، لا يدخل وقت نسيانه، وقت النسيان، أما إذا تذكر فهو ملتزم، فهو مطالب بأن يلتزم بالشريعة. واضح هذا؟ يعني مثلا من نسي شيئا في أثناء الصلاة طيب ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه ليس مخاطبا بالشريعة، لأنه في أثناء نسيانه هو مرفوع عنه، مرفوع عن القلم أثناء النسيان. لكن لو تذكر، لو ذكر وقيل له نسيت ركعتين، نقول ماذا؟ تذكر الآن صار مكلفا وصار مخاطبا. طيب، وذا الجنون، هذه الفئة الثالثة التي لا تدخل في الخطاب الشرعي، وهو المجنون حتى يفيق. هذه ثلاث فئات ليست مخاطبة. أما الصبي فلقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يكبر، والساهي لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأما المجنون فلنفس الحديث السابق، وعن المجنون حتى يفيق، رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يوفق. طيب، ثم قال وذا الجنون كلهم، أي هؤلاء الثلاثة الصبي والناسي والمجنون، كلهم لم يدخلوا. واضح هذا؟ إذن انتهينا من مسألتين. المسألة الثالثة قال والكافرون في الخطاب دخلوا. هذه مسألة جديدة. الكفار هل هم مخاطبون بالأوامر والنواهي أم لا؟ يعني الشريعة لما تقول صلوا، هل هذا الخطاب يدخل فيه الكافر؟ والشريعة لما تقول آمنوا، هل هذا الخطاب يشمل الكافر أم لا؟ نقول الشريعة عبارة عن أصول وفروع. الشريعة عبارة عن أصول وفروع. طيب، هذا التقسيم مشى عليه جمهور العلماء والأئمة، وإن انتقده بعض العلماء. الأصول هي المعتقدات، والفروع هي الفروع الفقهية مثل الصلاة والزكاة والصوم. واضح؟ القرآن فيه أصول وفيه فروع. فالقضايا المتعلقة بالتوحيد والإيمان والشرك ونحو ذلك، هذه قضايا في الأصول، ويعني أصول الدين. طيب، وأما قضايا متعلقة بالصلاة والزكاة والصوم والحج والبر ونحو ذلك، هذه فروع. نقول أما ما يتعلق بالأصول وهو الأمر بالإيمان، الأمر بالتوحيد، النهي عن الشرك، النهي عن سب رب العالمين والتنقص منه إلى آخره، هذه القضايا متعلقة بالأصول، فقد اتفق العلماء، اتفق الأصوليون أن الكفار مخاطبون بها. واضح؟ فإذا جاءك في الشريعة آمنوا ووحدوا، هذا يدخل فيه الكفار. وإذا جاءك في الشريعة لا تشركوا ولا تكفروا ولا تسبوا الله عز وجل إلى آخره، هذا يدخل فيه الكفار بالاتفاق. الخلاف أين؟ الخلاف في الفروع. فلما تقول الشريعة صلوا، أقيموا الصلاة، هل هذا خطاب لنا نحن فقط المسلمين أم يدخل فيه الكفار؟ طيب، سيقول قائل يعني أكيد لا يدخل فيه الكافر، لأن الكافر كافر ولا يطالب بالصلاة، ولو صلى لم تصح منه الصلاة لأنه مشرك. الجواب نعم، ولكن هذه المسألة يعني سنأتي عليها إن شاء الله في آخر المبحث، وهو ما الفائدة من هذه المسألة إذا كان الكافر لو صلى لا تصح صلاته، ولو صام لا يصح صيامه، فلماذا نبحث هذه المسألة؟ هل يدخل ولا لا يدخل؟ طيب، سنعرف. هذا ما يسمى عند الأصوليين بثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف، الخلافات على نوعين، منها ما له ثمرة ومنه ما ليس له ثمرة. طالب العلم ينبغي أن يركز أكثر على المسائل التي يترتب عليها ثمرة، أما التي لا يترتب عليها ثمرة فيدرسها لا بأس، وهي تفيد الذهن، ولكن يعني لا يضيع وقته فيها كثيرا. بعض المسائل تكون لا ثمرة لها، وإنما هكذا مسألة علمية فقط، سنبين هذا في النهاية. لكن الآن نقول هذه المسألة خلافية. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة، هل يدخل فيه المشرك أو لا؟ قيل يدخل وقيل لا يدخل. ننظر ما هو رأي المصنف. قال الناظم والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة. إذن عند الناظم الكفار مخاطبون أيضا بالفروع، وفي الذي بدونه ممنوعة. ما هو الشيء الذي لا تصح الفروع بدونه؟ ما هو الشيء الذي لا تصح الفروع، الصلاة، الزكاة، صوم، الحج، لا تصح الفروع بدونه؟ الجواب الإسلام. فالإسلام هو الأصل، والفروع هي هذه العبادات. فالناظم يقول والكافرون في الخطاب دخلوا في إيش؟ دخلوا في الاثنين، دخلوا في سائر الفروع للشريعة، صلاة، زكاة، صوم، حج، وأيضا وفي الذي بدونه ممنوعة، يعني ودخلوا أيضا في الأصول، لأن ودخلوا أيضا في الأصول، لأن الأصول هي أو الأصل هو الذي إذا لم تأتي به ففروعك باطلة. فهو أراد أن يقول الناظم في لما قال وفي الذي بدونه ممنوعة، أراد أن يقول إن الكفار أيضا كما دخلوا في الفروع فمن باب أولى أنهم يدخلون أيضا في الأصول التي لا تصح أصلا هذه الفروع إلا بها. وهو يشير بهذا إلى ضابط، وهو ما ضابط الفرع وما ضابط الأصل. الناظم يقول الفروع ما لا تصح إلا بالإسلام، واضح؟ الفروع ما لا تصح إلا بالإسلام. فالصلاة فرع، لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بالإسلام. الزكاة فرع، لماذا؟ لأن الزكاة لا تصح إلا بالإسلام. واضح هذا؟ هذا فروع. وأما الذي يصحح الفروع هذا يقال له أصول، وهو الإسلام. فالنظم يقول وفي سائر الفروع للشريعة، أي دخل الكفار في فروع، وفي الذي بدونه ممنوعة، أي ودخل الكفار أيضا في الأصول. إذن على رأي الناظم لما يقول الله عز وجل الآمن يدخل الكافر، فهو مطالب بالإيمان. طيب، وهذا محل إجماع، محل إجماع، يجب على الكافر أن يسلم، هذا محل إجماع. وأما قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا فيه خلاف، بعضهم يقول هو مخاطب بها وبعضهم يقول لا ليس مخاطبا بها. وضح الناظم ما المقصود ما مقصوده بقوله وفي الذي بدونه ممنوع، وضح ذلك فقال وذلك الإسلام. الإسلام هذا هو قصدي بقولي وفي الذي بدونه ممنوع، قصدي به الإسلام. كيف؟ قال فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع، لأن الفروع التي هي الصلاة والزكاة والصوم تصحيحها بدونه أي بدون الإسلام ممنوع، يعني لا يستقيم ولا يحصل. هذا مثل الكلام الذي قلناه. طيب، نختم هذا الباب ببيان ثمرة هذا الخلاف، وهو الذي أشرت إليه قبل قليل عندما قلنا ما الفائدة من هذه المسألة، عندما نقول الكافر مخاطب بالفروع ولا غير مخاطب بالفروع. الجواب نقول لذلك فوائد، منها أننا إذا قلنا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يعني هو مأمور بالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، فلما يتركها الكافر، يترك هذه الأشياء كلها، طيب يزاد عليه العذاب يوم القيامة والعياذ بالله، واضح؟ فهو يعاقب على الشرك الذي هو الأصول، ويعاقب أيضا على تركه لهذه الفروع، فيعاقب على تركه للصلاة والزكاة والصوم والحج. فإن قال من أين جئتم بهذا الكلام؟ هل عليه دليل؟ الجواب نعم، نحن تأملنا في القرآن فوجدنا أن الله عز وجل يعاقب المشركين على تركهم لفروع، فيعاقبهم على تركهم للصلاة ويعاقبهم على تركهم للزكاة، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لاحظ، وويل للمشركين، وويل للمشركين بالواو، الذين لا يؤتون الزكاة، توعدهم بالويل، وتوعدهم بالويل يعني العقاب، وقيل عند بعض المفسرين وادي في جهنم. على كل حال، الذين لا يؤتون الزكاة، والزكاة من فروع الأصول، فروع، والكلام عن من؟ قال للمشركين. خذ آية أخرى يعاقبهم على تركهم للصلاة، والصلاة من الفروع. قال الله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، هذا من الفروع، ولم نكن نطعم المسكين، هذا من الفروع، واضح هذا؟ هذه الآيات هي التي جعلت الناظم ومن معه يذهبون إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. طيب، هل هناك فائدة أخرى غير هذه الفائدة؟ هذه فائدة في الآخرة، هل هناك فائدة في الدنيا؟ الجواب نعم، هناك فوائد في الدنيا. إذا قلنا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة فيترتب على ذلك فوائد في الدنيا، منها أنه لو طلق طلاقه نافذ، يمشي لأنه مخاطب بالفروع. لو اعتق عنده عبد واعتقه فعتقه صحيح لأنه مخاطب بالفروع. لو ظاهر من زوجته فهذا أيضا يقع. كذلك إلزامه بالكفارات يلزم به لأنه مخاطب بفروع الشريعة، واضح؟ مثلا معروف عندنا في الحج المحرم لا يصيد. طيب لو صاد الكافر في الحرم نلزمه بالتعويض بالضمان. مس المصحف، المسلم لا يمسك المصحف بدون وضوء، صح؟ طيب الكافر إذا قلنا مخاطب بفروع الشريعة فلا يجوز أن يمسكه، أن يمسه. طيب إنسان مسلم متزوج بنصرانية أو يهودية، تمام، وطهرت هي من الحيض، هل نقول لها يجب أن تغتسل وزوجها مسلم؟ نقول هل يجب أن تغتسل أو لا يجب عليها أن تغتسل؟ لو قال لها زوجها اغتسلي تقول ما عندنا الاغتسال، ما عندنا غسل الحيض، هذا هذا عندكم أنتم مسلمين، أنا لست مسلمة، أنا نصرانية أو يهودية. فنقول إن قلنا إنها مخاطبة بفروع الشريعة فيجب عليها ويحق لزوجها أن يجبرها على الغسل، وإن قلنا لا الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لا يحق لزوجها أن يجبرها. واضح هذا؟ إلى غير ذلك من الفوائد. نقف عند هذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.